أصلحنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. كنا بسبب شرح حكمة أظن أننا لم نستكمل شرحها، وهي الحكمة التي يقول فيها: متى جعلك في الظاهر منقلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. متى جعلك الباري عز وجل، متى جعلك الله في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. الإنسان يتكامل سلوكه إلى الله عز وجل بأمرين اثنين لا غنى للمسلم عنهما. الأمر الأول أن يطبق شرائع الله عز وجل على نفسه، فينفذ الأوامر ويبتعد عن النواهي جلب الاستطاعة. وإذا تغلبت عليه نفسه فترك بعض الأوامر سرعان ما يعود فيتوب إلى الله، وإذا ما غلبت عليه نفسه أيضا فارتكب بعض النواهي سرعان ما يعود فيتوب إلى الله. هذا هو الجزء الأول مما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم: الالتزام بالشرع، الالتزام بأوامر الله والابتعاد عن نواهيه. وهذا الالتزام هو الذي يعبر عنه ابن عطاء الله بقوله: جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره. الامتثال في الظاهر لأوامر الله عز وجل هو تطبيق شرعه. لنفرض أن إنسانا فعل هذا وكانت حياته كلها خاضعة لأوامر الله عز وجل، ينفذ أوامر الله ويبتعد عن نواهيه، هل يكفي ذلك؟ هل يعد بذلك مسلما حقا ومؤمنا حقا؟ لا، هناك شطر آخر لا بد من أن يوجد إلى جانب الشطر الأول. ما هو؟ هو أن يتمتع في باطنه، في قلبه، في مشاعره بالله وبالإسلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشطر الثاني الذي لا بد، عبر عنه ابن عطاء الله بقوله: كفاطن الاستسلام لقهره. بهذين الامرين يتكامل سلوك الانسان الى الله، ويعد من المؤمنين بالله حقا ومن المسلمين لله عز وجل حقا. اما وجود شطر من هذين الشطرين مع غياب الاخر فهذا لا يكفي، ويعيد الانسان الى مرحله الصفر. يعني لو ان انسانا يصلي فلا يقطع صلاه، يصوم فلا يترك فريضه في الصوم حتى ولا نافله، يقرا في كل اسبوع القرآن كاملا كثير الذكر كثير الأوراد في كل عام يذهب حاجا الى بيت الله الحرم. هذا كله عبارة عن الالتزام بالسفر من الاسلام، يعني بجزء من قسم من الاسلام. بقي الشطر الثاني. الشطر الثاني هو ان يكون باطنه مستسلما لقهر الله سبحانه وتعالى. مرت استسلم لسلطان الله ورضي بحكمه وصبر واحتسب هذا المرض عند الله عز وجل. افتقر بعد غنى، رضي بحكم الله عز وجل ولم يجد في قلبه اي غضب او اي عتب على الله سبحانه وتعالى فيما صنع. طافت به المصيبة، المصائب انواعها كثيرة. ما جرت الامور على حسب ما تهواه نفسه. كان يعني قد وضع نصب عينيه مشروعا تجاريا لم يتحقق، وضع نصب عينيه مشروعا في حياته سلوكه اعماله، داره التي يريد ان يبنيها، زواجه، اسرته، كما الى اخر ما هنالك لم يتحقق له شيء من ذلك. نسج لنفسه احلاما، اهتم جدا بان تتطبق، فلم يطبق شيء منها. ننظر الى باطنه، ما هو موقفه الباطني من هذا كله؟ اذا كان راضيا عن الله في ذلك كله، ومن ثم صابرا على هذه المصيبة وعلى هذا الذي وقع خلاف ما يتهواه نفسه وخلاف ما كان يحلم به. نعم، فكان راضيا مستسلما لسلطان الله عز وجل وقاره. عندئذ يكون قد تكامل ايمان هذا الانسان واسلامه، ومن ثم يصدق عليه ما يقوله ابن عطاء الله: فقد اعظم المنة عليك. منة الباري عليك كبيرة ان رزقك هذين الشطرين. الانضباط باوامره في الظاهر، تطبيق الاحكام، والرضا عن الله والاستسلام بقهره وسلطانه في الباطن. هكذا يكون الانسان مؤمنا، والا فهو ممن يعبد الله على حرف، يعني على حال دون حال، على طرف دون طرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، يعني صار نعم خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. هذا باختصار معنى هذه الفكره. ومن هنا ندرك ان امر الباطن اشق على الانسان من حيث التمسك من الظاهر. الظاهر اسهل، بمعنى ان الانسان الذي لم يعتب على الصلاه في الشهر اول الشهرين ثلاثه اشهر الاولى، نعم يلقى شيء من الصعوبة، لكن بعد ذلك يتعود. تصبح الصلاة عادة فيستطيع دائما ان يمارسها بدون اي صعوبة. وكثيرون هم الذين تعودوا على الصلاة، فاذا سمع احدهم الاذان بشكل آلي يندفع الى المسجد، وبشكل آلي رأسا إذا دخل المغرب دخلت العشاء قام فصلى في أول وقتها ربما. هذا الأمر سهل خصوصا بعد الاعتياد، بعد الاعتياد. الصوم كذلك، كثيرون هم الذين يصومون ولا يقطعون يوم من أيام رمضان القرآن بل يضيفون إلى ذلك أيضا نوافل من الصوم. الحج ما أكثر الذين يهرعون إلى بيت الله الحرام في موسم الحج، شيء معروف. نعم، هذا أمر سهل، والأشق منه أمر الباطل، أن يكون هذا الإنسان في باطنه ملتزما بأوامر الله كظاهره. كيف يكون الالتزام بالباطن؟ ما في عمل. الالتزام بالباطن بأن يكون دائما الرضا عن الله كيفما تقلب، فإن تقلب في نعمة طبعا واضح سيرضى عن الله، نعمة لا شك أن كل مما يرضى، وإن تقلب في مصائب ابتلاءات محن نحو ذلك أيضا ظل راضيا عن الله عز وجل. ما معنى راضيا عن الله؟ أي مستسلما لسلطان الله، موقنا بأن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله أراد له الخير، وإن لم يعلم هو يعني مصدر هذا الخير كيف. إذا معنى رضا الإنسان عن الله في حالة الشدائد أن يستسلم لسلطان الله، وأن يثق بأن الله عز وجل قد أراد له الخير وإن لم يتبين هو مصدر هذا الخير. هذا شق، هذا أشق من الأول. حركة الأعضاء سهلة، ثم عبادات ظاهرة، أعضاء تتحرك، تذهب، تجيء، تسجد، تركع، لسان يقرأ، الإنسان يعود نفسه فيعتاد. ولذلك أعمال الظاهر يشترك فيها المؤمن مع المنافق، المنافق والمؤمن كلاهما يشتركان في هذه الصورة الظاهرة. معنى ذلك أن المنافق يسهل عليه أن يمثل، يصلي، يصوم، يحج، يقرأ القرآن إلى آخره. نعم، ولو كان هذا ظاهر شاقا لم استطاع المنافق عليه. لكن هل المنافق يشترك مع المؤمن في الباطن؟ لا يشترك، لأن باطنه منطوي على كفر، لأن باطنه منطوي على ريب في ذات الله عز وجل، يعني على شكوك. فالإنسان الذي لا يؤمن باطنه بحكمة الله، برحمة الله، بفضل الله، بل ينكر ذلك أو يرتاب، كيف يرضى؟ لا يرضى. كيف يرضى بأن يأتيه من الله عز وجل فقر بعد غنى، مرض بعد عافية، هزة إنتابته بعد طمأنينة؟ لا يرضى، ولا يستطيع أن يجعل من نفاقه سلطانا على قلبه. النفاق قد في الظاهر، أما في الباطن فلا يستطيع. ولذلك كان التزام الإنسان بآداب الإسلام في الباطن أصعب بكثير من التزام أعضاء الإنسان بشرائع الله سبحانه وتعالى وأحكامه وأوامره. ولذا ينبغي أن يكون الإنسان متعرفا على الله دائما في الرخاء وفي الشدة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك العكس، لو أن إنسانا كان في باطنه مستسلما لأوامر الله، كان راضيا عن حكم الله عز وجل، لكنه اكتفى بها ولا يزيد على ذلك شيئا، لا يصلي، لا يصوم، لا يحرم ما حرم الله، لا ينفذ ما قد أوجب الله سبحانه وتعالى، يعني الظواهر لا يفعلها، لكن هو دائما يقول العبرة بالباطن، العبرة بالقلب. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ولعلكم تعلمون ان كثيرين في هذا العصر يعرفون على هذا الوتر، يقولون هذا الكلام. يعني قد يكون لك صديق زميل تهزم لا يصلي، لا يتلوي الكبرى ولا لا يصوم رمضان، لا يقرأ القرآن، تجد انه مرتكب هذه المحرمات، فتذكره وتنبهه فيناقشك قائلا العبرة بالباطل، والدين انما جاء من اجل اتمام الاخلاق الفاضلة، وانا لا اؤذي احدا، لا اضر احدا، انا احب الله، انا لا اظلم، انا كذا كذا الى اخره. يعني انا في باطني ملتزم، لكنني في الظاهر غير ملتزم، والعبره بالباطن. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس صحيحا ايها الاخوه. ماذا اعني بكلمه ليس صحيحا؟ اي ان هذا الانسان لو صلح باطنه لترشح من ذلك ما يصلح ظاهره. لو فعلا صلح باطنه كما يقول لاثر باطنه على ظاهره. طيب ما دمت ما تظلم احد وما تسيء لاحد وانت خلوق مع الناس، فأحرى أن تكون خليقا مع من؟ مع الله عز وجل. والله أنا لا أكل حقوق الناس، ما بظلم حدا، ما بغش حدا، لا يعني أكل حقوق الناس. طيب ما دام لا يعني تظلم واحدا ولا تأكل حقوق الناس، من باب أولى لازم ما تأكل حقوق ربك. شو يعني ما بأكل حقوق الناس؟ هذا المال يجيب خلاص اعطيه لي لا اخذ منه قرشا. هذه الدار لفلان نعم كذلك. بعت زيدا متاعا لا يجوز لي ان ارشه، ينبغي ان اعطيه هذا المتاع بالسعر الذي يستحقه فلا ازيد عن ذلك شيء. هذا ماذا يعني الوفاء بحقوق الاخرين. إذا كان هذا الدافع فعلا موجودا عندك الدافع لا يتجزا، يعني الرغبة في أداء حقوق الآخرين واحدة لا تتجزا، هذه الرغبة ذاتها هي التي ينبغي أن تدفعك إلى أداء حقوق الباري سبحانه وتعالى. نعم فلان من الناس استعملك في عمل أنت موظف عنده، قلت انا ما بكون عملي، انا من 8 موجود ورا مكتبي للساعة 2:30 اقوم بكل ما ينبغي ان اقوم به ولا اغش في عملي ولا اغيب، لانه انا موظف عند هذا الانسان عظيم. هذا الدافع الباطني الذي دفعك الى ان تكون دقيقا في اداء ما فرضه عليك رئيسك في هذه الدائرة، هذا الدافع نفسه الموجود بين جوانحك ينبغي ان يدفعك ايضا الى ان تؤدي حقوق من انت موظف حقيقة عنده. لا لست موظفا فقط، بل انت مملوك له. كيف دفعك هذا الباطن الذي تتباهى به الى ان لا تغش ولا تخدع من انت موظف عنده، ثم لم يدفعك هذا الشعور ذاته الى ان لا تغش ولا تخدع ولا تكذب على من لا انت موظف عنده فقط بل انت مملوك له؟ كذاب. كون يكون مولاه وخالقه الذي هو موظف عنده لا بد ان يجعله يكون ايضا هذا الذي هو موظف عنده زيد من الناس مثله. إذا لم يكن يخشى المولى الذي يطلع عليه، يعني أفيها يخشى إنسان المسلم؟ هذا معناه أن هذا الإنسان يكذب. صلاح الباطن يستلزم دائما صلاح الظاهر، لكن صلاح الظاهر ليس دائما يستلزم صلاح الباطن. صلاح الظاهر ربما يكون لأسباب كثيرة. صلاح الظاهر ربما يكون لنفاق، لرياء، لمصلحة، لأشياء كثيرة لا تكون من أجل وجه الله عز وجل. لكن صلاح الباطن إذا كان فعلا في صلاح باطن سيجرك إلى صلاح الظاهر، لأن معنى صلاح الباطن أن يكون باطن الإنسان مستسلما لقهر الله، فيكون راضيا عن الله، يكون محبا لله، يكون خائفا من الله، المعنى سلطان لا يشهد عين عليه بالقهر ما يمن عليه. فإذا هذا الإنسان باطنه مليء بمهابة الله، بالخوف من الله، بمحبة الله عز وجل. واحد من هذا الشكل ربنا عز وجل يقول له أقم الصلاة لذكري، فيقول لا لا العبرة بالباطن، أنا ما راح أصلي لك، مستحيل، لأن باطنه اللي هو عبارة عن خشية لله، مهابة من الله، حب لله، صدق مع الله، استسلام لقهر الله، كل ذلك سيدفعه إلى أن يقول لبيك يا ربي لبيك. طبعا فإذا كلما كان الإنسان نقيا في باطنه أي مستسلما لسلطان الله راضيا عن الله عز وجل، لابد أن يقوده هذا الباطن إلى الالتزام بالشرع بظاهره. لكن الملتزم بالظاهر ربما كانت له جذور في باطنه وربما لا تكون له جذور، يكون أن يؤذي أهداف ثاني في هذا الأمر الذي نعرفه. هذا المعنى مهم جدا، وهو علاج مرض من أخطر الأمراض المستشرية في مجتمعاتنا اليوم. كثيرون هم الذين يتفلسفون عند الحديث عن الدين والإيمان والإسلام، فيغرق المجلس بالفلسفة الفارغة. يقول أنه رأى المصلين وخرج إلى المجتمع أكثر هؤلاء الذين يتظاهرون بالعباد والدين والتقوى غشاشون كذابون أخلاقهم سيئة فجرة كذا إلى آخره، ويذكر القصص الكثيرة من هذا القبيل. طيب لذلك يقول هو لا يصير على منواله من عبرة بالباطن، وما يصلي مثل ما يصلي ولا يصوم مثل ما يصوم ويفعل ما يشاء ما يحلو له، لكن هو خلوق وهو لا يغش الناس وكذاب، هو يغش الناس وهو يكذب على الناس. ومن في مثل انجليزي يقول لا اخلاق بدون دين ولا دين بدون اخلاق. هذا المثل صحيح مع نسب ولو النمو، يعني لا من القرآن أخذناه ولا من الحديث. نعم، لا أخلاق بدون دين، واحد ما أدينه إلا كما العبرة بالأخلاق، وأنا خلق كذاب أو أنا لم أقول ليش كذاب، ولا دين بدون الأخلاق. وجد الدين في كيانك، إذا لابد أن يفرز الأخلاق وهكذا. الخلق من أين يأتي أيها الإخوة؟ من واضع، يعني واضع بمعنى شعور يدفع الإنسان في الداخل إلى سلوك مستقيم عظيم. هذا الشعور من أين يأتي؟ وسألنا الملاحدة، سألنا التائهين عن صراط الله، يعني الواضع الأخلاقي قولوا لنا من أين ينبوع، من أين ينبوع؟ يقولون بقى بتفلسف وفلسفة بتخلي الإنسان يضيع ما يعرف حاله وين صار. الضمير اللي بيكون عنده ضمير حي، ضميره بيعمل واجب عنده منه. اي نعم، هذا الكلام لا معنى له. السارق له ضمير وهو لا يسرق الا بواعظ بواجع من ضميره. نعم قاطع الطريق انما يقطع الطريق بواجع من ضميره. الخائن الفاجر الكذاب مرتكب الموبقات اللي بيعين على حقوق الناس بيغصب الناس من اراضيها من ممتلكاتها من اوطانها كل هؤلاء انما يفعلون هذا بدافع من الضمير. ما الضمير؟ الضمير وعاء. وعاء هذا الوعاء على حسب ما ربي الانسان عليه. اذا ربي على ان لا يتعرف الا على مصالحه وان يركل مصالح الدنيا كلها في سبيل ذاته ضميره يمتلئ بهذا الشعور. يقول ضميره احرق الاخضر واليابس بس اوعك انت حلال قرب على مصلحتك مثل ما امريكا لا تشتغل. نعم لك ان تحرق هذا العالم كله في سبيل ان تبقى مصالحك مكروهه. هلا بضمير عم يحكي هلا هالكلام ولا بدون ضمير؟ ضمير اللي بيقول لي هالكلام لانه ضمير وعاء وهذا الوعاء يمتلئ بما ربي عليه. ربي هذا الانسان او هؤلاء الناس على الأنانية وعلى أن لا يروا للآخرين قيمة وأن يتعشقوا زواتهم ومصالحهم. أرى أن ضميره هو الذي يمتلئ بهذه الدوافع فبماذا من ضمير يفعل ما يفعل؟ ضمير مرايا حسب ما نسي عليه تترسخ في هذه البوادي. مثلا الانسان الذي نشأ خائفا من الله مؤمنا بالله معترفا بكون بانه عبد لله سبحانه وتعالى ضميره يمتلئ بهذه المشاعر فضميره يسوقه الى ان لا يظلم احدا. ضميره يسوقه الى ان لا يكذب على احلام الاله يراقبه. ضميره يدعوه الى ان يكون خادما للناس بدلا من ان يكون مخدوما يفرض على الناس ان يخدموا. اذا هذا الكلام لا معنى له. كم سمعنا هذا الكلام من مدرسين في المدارس من اساتذه الفلسفه الضمير لا يبدو الانسان متى ما عنده كان ضمير خلاص كل شيء تحقق. شو هذا الضمير؟ كلمه صارغه لا معنى لها. اذا فانسان لم يلتزم بأوامر الله ولم يلتزم بشرائعه إذا ضميره فارغ عن الإيمان به وعن خشيته وعن مهابته وعن محبته. لذلك هذا الإنسان لا يبالي بأن يأكل حقوق الآخرين وأن يكذب عليهم وأن يسيء إليهم وأن يفعل ما يشاء. فإن هو لم يفعل فالخوف يعارض لم يفعل. نعم لعالم لم يفعل ذلك خائف من القانون خائف من انه سمعته تنهار بين الناس هو يعني يهتم بسمعته فهو حذر على ان لا تنهار سمعته بكره المستقبل بده يرشح حاله بكره بده يعمل بده يسوي. اذا انهارت سمعته خلص ضاع مستقبله. لذلك فعلا لا يكذب يستقيم يبشر وجوه الناس مثل الله ولا يضمر وانما يسال. الواقع ان ضميره هو الذي يمتلئ بهذه الدوافع فبماذا من ضميره يفعل ما يفعل؟ ضمير مراي حسب ما نسي عليه تترسخ في هذه المراي المثل. الانسان الذي نشا خائفا من الله مؤمنا بالله معترفا بكون بانه عبد لله سبحانه وتعالى ضميره يمتلئ بهذه المشاعر فضميره يسوق الى ان لا يظلم احدا. ضميره يسوق الى ان لا يكذب على احزان الاله يراقبه. ضميره يدعوه الى ان يكون خادما للناس بدلا من ان يكون مخدوما يفرض على الناس ان يخدموه. إذن هذا الكلام لا معنى له. كم سمعنا هذا الكلام من مدرسين في المدارس، من أساتذة الفلسفة، الضمير لا يغبو الإنسان متى ما عنده كان ضمير خلاص كل شيء يتحقق لك. شو هذا الضمير؟ كلمة فارغة لا معنى لها. إذن فإنسان لم يلتزم بأوامر الله ولم يلتزم بشرائعه إذا ضميره فارغ عن الإيمان به وعن خشيته وعن مهابته وعن محبته. لذلك هذا الإنسان لا يبالي بأن يأكل حقوق الآخرين وأن يكذب عليهم وأن يسيء إليهم وأن يفعل ما يشاء. فإن هو لم يفعل فلخوف لعارض لم يفعل. نعم، لعارض لم يفعل ذلك، خائف من القانون، خائف من أنه سمعته تنهار بين الناس، هو يعني يهتم بسمعته، فهو حذر على أن لا تنهار سمعته بكرة للمستقبل، بده يرشح حاله، بكرة بده يعمل، بده يساوي، إذا انهارت سمعته خلص ضاع مستقبله. لذلك فعلا لا يكذب، يستقيم، يبش بوجوه الناس مسؤول الله ولا لضميره، وإنما لكي يتهيأ لخديعة أفضل وأكبر. نعم، ونحن نعلم بمواسم الانتخابات في أوروبا وأمريكا، لا سيما في أمريكا، يأتي الذين يرشحون أنفسهم إلى المسلمين، لا سيما في أمريكا. أمريكا فيها ما لا يقل عن 9 ملايين، ما بين 9 و10 ملايين مسلم، يأتون إلى هؤلاء المسلمين فيتجملون لهم ويظهرون الأخلاق ويظهرون الاستقامة ويتحدثون عن مشروعاتهم الإنسانية الإيمانية وإلى آخره، فيخدع هؤلاء المغفلون المساكين، دائما يخدعون. نعم، يخدعون وينساقون وراءهم ويريدونهم. هي اسمها أخلاق؟ هي اسمها أخلاق إنسانية؟ لا، هذه اسمها أخلاق سياسية أو أخلاق اقتصادية بالنسبة لأصحاب المعامل والمصانع والتجار، كمان مستقيمين، لكن هي أخلاق اقتصادية. فعندما يصلون إلى مآربهم يتجاهلون كل هذه الأمور. إذن ما في شيء اسمه ضمير، في شيء اسمه مصلحة. غاب الخوف من الله، ظهر في مكان ذلك ظهرة المصلحة. وجب الإيمان بالله عز وجل، أصبحت المصلحة تابعة لرضا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا يجوز لنا أن نتجاهلها بشكل من الأشكال. لذلك نعود فنقول من صدق في الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ينبغي أن يرينا إخلاصه للأخلاق الفاضلة في الدعوة إلى الدين، وإلا فهو كاذب. الذين يتحدثون عن الأخلاق الإنسانية والأخلاق الفاضلة ثم لا يقيمون وزنا للدين دجالون ومخادعون. نعم، ولأن هذين الأمرين لا ينفك الواحد منهما عن الآخر بشكل من الأشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره، يعني لشرائعه، تؤدي الواجبات، تبتعد عن المحرمات إلى آخره، ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك. أنت الإنسان، أنت الآن متكامل الإسلام، تسير إلى الله عز وجل بعجلتين يمنى ويسرى، ولا شك أنك ستصل إلى الله عز وجل بسرعة. وإذا فقدت إحدى العجلتين فإن السير ينقطع، وإنك ستنقطع عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه تتم في الواقع لشرح كنا قد بدأنا به هذه الحكمة في آخر درس لنا. ثم ينقلنا رحمه الله تعالى إلى حكمة أخرى ذات معنى جديد. يقول ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه، ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. ما معنى التخصيص وما معنى التخليص؟ حكمين مختصرة نصف سطر. ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. المراد بالتخصيص الخوارق التي يجريها الله عز وجل على يد بعض عباده، هذا تخصيص. يعني إذا رأيت إنسانا تجري على يده خوارق غرائب، وما أكثر هذه الخوارق والغرائب، فاعلم أن هذا إنسان خصه الله بشيء لا يتمتع به بقية الناس. إذا في تخصيص ولا لا؟ في تخصيص. التخصيص بالخوارق. هل الذين خصهم الله عز وجل بخوارق غريبة غير متفقة مع المألوف، غير متفقة مع العلم مثلا بحسب الظاهر، هل هؤلاء مقربون من الله؟ وهل هذا التخصيص الذي ميزهم الله به عن الآخرين دليل على أن الله خلصهم من نفوسهم واصطفاهم إليه؟ لا، إياك أن تتوهم هذا، ما في التزام أبدا. رب رجل تجد أنه ممن خصهم الله ببعض المزايا، فعلا اعتذر عن الخوارق، بيمسك الحجرة بيعملها هيك تصبح لازم، نعم، يمسك قطع الزجاج يقدمها في فمه ثم يبتلعها دون أن يطلب بذلك فمه أبدا، هي خوارق. هل لك شرعا أن تقول رأيت بعيني هذا الأمر؟ إذا هذا الإنسان ممن اصطفاه الله وممن خلصه الله عز وجل من غبقة نفسه وميزه عن الآخرين بالقرب والحب، فهو من أولياء الله ومن أصفيائه. هل تلك المقدمة تدل على هذه النتيجة؟ أبدا. إياك أن تتوهم هذا. قد تجد أناسا يمتلئون النار، يضعون شعلا من النار في أفواههم، أو يضع جمرة على لسانه فلا يحترق لسانه ولا يحصل شيء، نعم. وقد يضرب نفسه بما يشغل السهام فلا يموت ولا يعني يصيبه أي شيء. إياك أن تتصور أن هذا دليلا شرعيا على أن هذا الذي خصه الله بهذه المزية هو ممن خلصه الله من آفاتهم النفسية وسمى بهم إلى درجة من القرب والصلاح والتقوى. وما أكثر الناس الذين يخدعون بكثير من الدجاجلة لهذا السبب، نعم. والتصوف الحقيقي في الإسلام دائما يركز على هذا الكلام. ما نقصد بالتصوف؟ التصوف الزيف الذي دخل على الإسلام من النوافذ ليشوه وجه، لا لا، التصوف المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله والذي كان في صدر الإسلام مسمى لسم له، هذا التصوف دائما يركز على هذا المعنى وينبهنا إلى أن لا نغتر بالخوارق. طيب كيف نتفهم الشيء هذا؟ هنالك 100 سبب وسبب لهذه الخوارق التي تجري دون أن يكون بينها سبب القرب من الله، كثيرة هي الأسباب. الآن نحن ننظر فنجد في الهند هذه الأمور رائجة جدا جدا، هنالك سوق لهذه الخوارق قائمة رائجة وكل الذين يقومون بهذا ويجربون تلامذتهم لا علاقة لهم بالدين أبدا ولا صلة لهم بالله سبحانه وتعالى. في هنالك وسائل. نعم، هذا بالإضافة إلى أن الشيطان له مداخل كثيرة على بني آدم، من مداخله أنه ييسر لكثير من أوليائه هذه الخوارق. الشيطان يجري هذه الخوارق على يديه حتى يكون هذا الإنسان سلاحا عنده ومسخرا له لتضييع الناس ولزجهم في الباطل ولإيقاعهم في حال من الضياع. ولا ينجو إلا الإنسان الملتزم بالشرع، الملتزم بموازين الدين، يعلم مثل هذه الأمور الحقيقية. وكثيرا ما كان يأتي إلى الجنيد البغدادي رحمه الله تعالى من يقول عن فلان من الناس: يا سيدي فلان هذا له خوارق، هذا الإنسان رأيناه يمشي على البحر على الماء، يمشي هكذا كما لو كان يمشي على اليابس. فلا يهبه بذلك الجنيد ويقول التماسيح والأسماك تمشي على الماء، وهذا شيء كما علمه الله الحيوانات يعلمه أيمن إن شاء الله. فلان من الناس رأيناه يطير، رأيناه اليوم هنا وبعد ساعات رؤية في بيت عند بيت الله الحرام. يقول الطيور تفعل ذلك، وهنالك جان مرضة أسرع من هذا الإنسان. فكان يقول طيب كيف يعني ندرك يعني ولاية الإنسان؟ يقول الاستقامة هي الكرامة، الاستقامة على شرع الله عز وجل، فلا لا يبيح حراما، لا يضيع واجبا، لا يشرد عن أوامر الله عز وجل، يكون محتاطا لدينه. إن رأيته مستقيما على هذا النهج في السراء والضراء، يعني في الظاهر والباطن كما قلنا الآن، في حالة الشدة وفي حالة الرخاء، فتمسك بهذا الإنسان واعلم أن هذا الإنسان صاحب الكرامة الحقيقية. ما هي كرامته؟ كرامته استقامته. نعم، وكان في الصالحين ممن يعني عاشوا في هذا العصر، كان في الصالحين من يسأل بين الحين والآخر عن الكرامة: أليست لك من كرامة والكرامة؟ فكان يقول نعم على الكرامات كثيرة. فيسأل عنها يقول: من كراماتي أنني عندما أمشي لا تخسف بي الأرض، وأنني يعني عندما أوي إلى منزلي لا تهبط علي النيازك. كيف يكرم؟ يقول: لأنني إنسان أستحق أن يخسف بي الأرض، وأستحق أن تتمطر علي الشهور، وأن أهل الله عز وجل مع ذلك يحميني، أن يكرمه. فهذه هي كرامة الكبرى. طبعا الإنسان عندما يقول هذا الكلام بصدق نابعا من مشاعره، فعلا هذا إنسان من الصالحين. اليوم راجت سوق الخوارق بشكل غريب وعجيب أيها الإخوة، كما لم يعني ترج هذا السوق في عصر من العصور. ما مجلس مجلسا يتحدث فيه عن رجل عالم له تلاميذ له مريدين إلا ويأتي السؤال عن خوارقه، ما هي كراماته وما هي خوارقه؟ وما يجلس مريد ليتحدث عن شيخه إلا ويتحدث عن كراماته، لا يقول إنه لا يأكل المال الحرام، لا يقول إنه يبتعد عن الشبهات، لا يقول إنه والله يؤدي إلى جانب الواجبات كثيرا من النوافل، يعلمنا كيف نبتعد عن المحرمات، يعلمنا محبة الله. لا لا لا لا، الحديث الوحيد الذي يعد مقياس صلاح هذا الإنسان وقربه أن يعدوا كراماته. كم مرة بالأسبوع يرى رسول الله؟ كم مرة رأى رسول الله يقظة؟ وهكذا وإلى آخر ما هنالك. نعم. وكيف أن فلان من الناس عندما يجلس لي يعلم الناس دينهم يعلمهم بصمت؟ كيف يعلمهم؟ نعم، يستخدم حجارة فيمسكها ويفعل بها هكذا، وإذا بها تحولت إلى سكر مثلا، أو تحولت إلى لوز، أو تحولت إلى شيء من ذلك. ادخلوا الإسلام بهذا الطريق. هذا الشيء موجود بكثرة اليوم، وهي آفة من آفات دين الله سبحانه وتعالى. هذا النهج لا يقربنا إلى الله شر ونقيض، وليس هو السبيل لدعوة الآخرين إلى الإسلام أبدا. يعني لو أننا جعلنا من هذا منهجا لدعوة الأوروبيين أو الأجانب إلى دين الله لش ما أنزل من هذا الأمر، لأنه الخوارق عنده ما في أكثر منها. في كتاب عندي اسمه غرائب العالم، كله عبارة عن حوادث صحيحة مجموعة من أخبار وقعت في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، في كثير من البلاد المختلفة، وكل حادثة أغرب من الأخرى، خوارق ولا علاقة لها بالدين أبدا، لا علاقة لها بالدين، وأصحابها وأبطالها ليسوا من الدين في شيء. لو أردنا أن نجعل من الكرامات سبيلا للوصول إلى الله لجعلنا من كتاب غرائب العالم بديلا عن كتاب الله، إذا بديلا عن سنة رسول الله. والذين ألفوا جماعة من لبنان، جماعة صحفيين ألفوا لكي يكتسبوا من وراء ذلك رزقا. نعم. إذا فعلا كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ليس كل من ثبت تخصيصه، أي تخصيص الله له بخوارق، كمل تخصيصه. لا، قد يكون مستعمرا من نفسه، لم يخلصه الله من نفسه. قد يكون زنديقا، قد يكون فاسقا، قد يكون تائها. نعم. لكن انظر إلى هؤلاء الناس وراقبهم، كيف تجد سلوكهم والتزامهم بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الذي يعطيك الجواب، هذا هو الذي يبرز لك الحقائق. وأنا تعلمون أني ألفت كتابا اسمه هذا والدي، ولم أتعرض من أوله لآخره لأي شيء اسمه كرامة أو خارقة أو إلى آخر إطلاقا. نعم، بل ما نعت والدي بأكثر من اسمه الشيخ ملا رمضان، بس لا علامي ولا فهامي ولا ولا ولا شيء إطلاقا. نعم. وجاء من ينكر علي ويقول لم تتحدث عن كراماته وله كرامات وما إلى ذلك. لاحظوا التيار كيف يفرض على الناس. يا أخي، رجل من هذا مثل والدك كان ينبغي أن تتحدث عن كراماته، لأنني لما تحدث عن كرامته نزل من حالق في أعين كثير من الناس. ورحم الله والدي، كان إذا جاءه إنسان فتحدث عن كرامة أو سأله كرامة يكاد يطرده من المجلس. نعم، يكاد يطرده من المجلس. وأتاه مرة إنسان يقول له يا سيدي رأيت في الرؤيا كذا وكذا، رأيتني في منزل، قيل لي إن رسول الله في غرفة داخل هذا المنزل، فاتجهت إلى الغرفة لأرى رسول الله، ولما فتحت الغرفة نظرت وإذا بك أنت الجالس في الغرفة. فاستشاط والدي غضبا وقال له الشيطان لم يجد واحدا غيرك يسوقه إلي حتى يفتنني في ديني. يعني ما قدرت أتخلص من الشيطان بنفسي، حتى بعثت لك كمان، حتى أقول لحالي ها تاري شيء كبير، أنا تاري أنا إنسان عظيم وأنا لا أعلم. هكذا يكون الإنسان المقرب إلى الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يمسك إلا بميزان الشرع في حق أنفسنا وفي حق الآخرين. والحمد لله رب العالمين.